الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الأخ السائل: أنا أحرمت بالعمرة من أبيار علي، وأنا قادم من المدينة، وما أن وصلت إلى مكة بعد الفجر ساءت حالتي الصحية، حيث أنني مريض من القلب والسكر، ونقلت إلى المستشفى، وكان من ضمن العلاج تركيب كيس بخرطوم، وفي اليوم الثاني انقطع الكيس وعم البول لبس الإحرام، واضطررت لخلعه ولبست لبس المستشفى، وأريد أداء العمرة، فما هو الواجب علي اتخاذه، حيث أنني أرغب في التوجه إلى التنعيم وأحرم من هناك، فهل هذا هو الجائز أم لا؟ والحمد لله الذي من عليك بالشفاء، والذي عليك أخي أن تستعيد ملابس الإحرام بعد تطهيرها وتؤدي عمرتك، ولا تخرج للتنعيم ولا لغيره، لأنك لا تزال محرم على إحرامك الذي أحرمت به من المدينة، فأنت محرم الآن. حتى لو خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابس المستشفى فلا حرج عليك، لأنك فعلت ذلك جهلا منك ولا حرج، وإحرامك لا يزال ساري المفعول وهو صحيح إن شاء الله، وعليك استعادة ملابس الإحرام والطواف بالبيت ثم الصلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان، ثم السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال، ثم تكون قد أديت عمرتك، ولا يلزم بل لا تخرج إلى شيء ما، لا إلى التنعيم ولا إلى غيره، لأنك إلى الآن محرم، فعليك بالمبادرة بخلع ملابسك العادية التي لبستها أو ملابس المستشفى، ثم تؤدي عمرتك بملابس الإحرام، ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول: خطب أبي امرأة ولم يدخل بها فمات، ثم إني تزوجت بعد موته، إذا كان أبوك خطبها ولم يعقد عليها ومات والدك، وأردت أن تتزوج هذه التي خطبها أبوك مجرد خطبة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان خطبها وعقد عليها ولم يدخل بها فلا يحل لك أن تعقد على زوجة أبيك، هذا كان في الجاهلية، وأما فهذه الزوجة إن كان أبوك قد عقد عليها فبعد موته ترثه، هي زوجة من زوجاته وتعتد عدة الوفاة، وأنت محرم لها لأنها زوجة أبيك، وإن لم يدخل بها وإن لم تره ولم يرها، ففرق بين الخطبة والعقد، إن كان عقد عليها فهي زوجة أبيك وحرام عليك، وإن كان مجرد خطبة ولم يدخل بها ولم يعقد عليها أصلا، ثم رغبت أنت في أن تتزوجها وقد خطبها أبوك فلا بأس. وأيضا: هل يجوز لي الزواج ببنت خالتي؟ يجوز أن تتزوج بنت خالتك وبنتها كذلك، يجوز لك أن تتزوجها، ولا تجمع بين امرأتين، لو كان أحدهما ذكرا لكان محرما لها، إلا في حالة واحدة: الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، يجوز أن تجمع بينهما، فهذه من المسائل التي يعايا بها. وقال: لا يجوز أن يجمع الرجل بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لكانت محرما للأخرى، إلا في حالة واحدة: الجمع بين بنت الرجل وزوجته، وتكون البنت من غير هذه الزوجة. ففي هذه الحال لو كان أحدهما ذكر لكانت محرما للأخرى، وأما بنت الخالة فإنها حلال إذا عقد عليها ولم يكن هناك مانع. يقول: إني أصلي السنة بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس أو السنة، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا كان يقصد أنه يكرر هذه السور، إذا كان لا يحفظ غيرها فلا بأس وهي كافية. إذا قرأها هذه بعد الفاتحة فأي شيء يقرأه من القرآن بعد الفاتحة يكفيه. وأصلي تحية المسجد بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لا بأس، لكن إذا اعتقد أنها لا تصح تحية المسجد إلا بهاتين السورتين فهذا خطأ. يخطئ المرء إذا اعتقد أنه لا يصح أن صلاة إلا بقراءة كذا من القرآن معينة، هذا خطأ في غير الفاتحة. وأما الفاتحة فمن المعلوم أنها لا تصح الصلاة بدون قراءتها. وأصلي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس ورب الفلق، هل هذا جائز؟ إذا كان قصده أنه يقرأها كلها في ركعة الوتر، يقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلا بأس بذلك. وإذا اقتصر على سورة الإخلاص قل هو الله أحد فهو أولى من أن يرتب يقرأ السور الثلاث باستمرار كأنه لا يجزئه غيرها. يقول السائل: لي متجر وكلما يدور الحول على البضاعة المعروضة أحسب كل ما يوجد في الدكان بسعر البيع ثم أخرج زكاة المبلغ العام. هذا حسن، وعليك أن تعلم أن الذي تحصى قيمته هو ما عرض للبيع فقط، وأما ما كان من أثاث الدكان كالميزان والذراع وما كان ثابتا في الدكان لا يباع، هذا لا يحصى في الزكاة. ثم إنه لا يلزمك أن تثمنها بسعر البيع، وإنما تثمنها بالسعر الذي يمكن أن تشترى به البضاعة. تنظر ما تساويه الآن، لأنه ممكن أن تشتري البضاعة بعشرة مثلا وأنت تقول لن أبيعها إلا بخمسة عشر مثلا، نقول لو عرضت في السوق ماذا تساوي الآن؟ تقول تساوي 12 لا 10 ولا 15. نقول هذا الذي تجب فيه الزكاة، السعر الحالي الذي يمكن تشترى به هذه البضاعة. يقول: عندي والدي وهو أعمى ومريض وكبير السن، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نقول: نعم تعتمر عن والدك، لكن بعد إخباره، بعد أن ينيبك في هذا، ولا تعتمر عن الحي إلا بعد إذنه وعلمه بذلك. ولا تعتمر عنه وقد دخلت مكة تخرج للإتيان بعمرة عنه، وإنما إذا سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. يقول: هل خروج الدم من الفم أو من جرح أو غيره ينقض الوضوء؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن خروج الدم ناقض للوضوء، وبعضهم يرى أنه ليس بناقض للوضوء، فالمسألة خلافية. وإذا أخذ الإنسان بالأحوط، إذا كان الدم الخارج من الجسد فاحش يعني كثير، فيعتبر وضوءه منتقض ويتوضأ. وإذا كان قليل كدم من السن أو من الأنف قليل رعاف بسيط فهذا لا ينقض الوضوء إن شاء الله. يقول: ما هو الحلق وما هو التقصير؟ لأن بعض الناس يأخذ شعيرات من الرأس. الحلق معروف هو إزالة جميع الشعر، وأما التقصير فيقصر من مجموع الشعر، لا يقصر من جهة واحدة أو من جانب أو جانبين، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، وإنما من مجموع الشعر، يعني كما يمسح رأسه في الوضوء يقصر بحيث يعم جميع الرأس. يقول: عملت حجامة في المدينة ثم صليت 3 فروض وبعد اكتشفت أثر دم على الملابس، ثم أتيت للعمرة واغتسلت في أبيار علي، وبعد أدائي العمرة اكتشفت أثر قليل من الدم في الإحرام، أفتوني في هذا. لا حرج عليك إن شاء الله، الدم البسيط الذي يصيب الملابس وأنت لم تعلم به، صليت ولم تعلم به، فليس عليك في ذلك شيء إن شاء الله. وإنما الإنسان إذا علم بالنجاسة فيغسلها، وأما إذا صلى بشيء وهو لم يعلم نجاسته ثم علم فيما بعد فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعهما صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن من اصطحب النجاسة ولم يعلم بذلك فإن صلاته قبل العلم بذلك صحيحة. يقول: ما حكم من زاد في الطواف حول البيت عن 7 أشواط؟ زاد عن 7 أشواط تعمد، يعني يطوف 8 9، هذا خطأ وقد يفسد عليه طوافه لأن هذا عبث. وأما إذا زاد عن 7 أشواط، يعني 7 أخرى، طاف 7 ثم بدأ طوافا آخر فطاف 7 مستمر، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان طاف 6 وشك هل هي 6 أو 7 مثلا، فطاف 7 أو طاف 7 مثلا ثم دخله شك هل هي 7 أو 6 فزاد 1 فلا حرج عليه في هذا، بل هذا هو المتعين عليه، يبني على اليقين. إذا شك في العدد فيبني على اليقين الذي هو الأقل. يقول: في الصلاة على الأموات نلاحظ أنها 3 تكبيرات فقط، وعندنا نصليها 4 تكبيرات ونسلم عن اليمين واليسار في نهاية الصلاة، فما هذا الاختلاف؟ أولا التكبيرات 4 عندنا وعندكم، نحن نكبر 4 تكبيرات لكنك يمكن ما ضبطت العدد، لأننا نكبر التكبيرة الأولى فنقرأ الفاتحة، ثم نكبر التكبيرة الثانية ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر التكبيرة الثالثة وندعو لعموم المسلمين، ثم ندعو للميت أو الأموات الحاضرين، ثم نكبر التكبيرة الرابعة ثم نسلم. فلا اختلاف في التكبيرات، وإنما الخلاف بين العلماء في جواز الزيادة على 4، وأما 4 فكلنا نصلي 4. وأما التسليم فيجوز أن تؤدى صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، ويجوز أن تؤدى بتسليمتين، لا حرج في ذلك، كلها وارد والحمد لله. يقول: أنا شاب في 20 من عمري، أحاول أن أدق أبواب التوبة، ولكن الوشم الذي بجسدي يقلقني، مع العلم بأني كنت أعرف أنه حرام، لكن هل تجوز صلاتي؟ الجواب: نعم يا أخي، والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا يقبل توبة العبد وإن عظمت ذنوبه وإن كثرت خطاياه، فمن توجه إلى الله جل وعلا قبله مهما عمل من الذنوب إذا تاب منها، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. وأما الوشم فلا يضيرك، إذا تبت منه كأي ذنب من الذنوب فالله يتوب عليك ولو وجد، وإذا أمكن إزالته بسهولة وبدون تجريح فيحسن ذلك لأنه أثر معصية. وإن صعبت إزالته فلا حرج عليك ولا شيء عليك في ذلك، اتركه وتب إلى الله جل وعلا منه ومن غيره من الذنوب، وثق بأن الله جل وعلا يقبلك. فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم يغرغر العبد. فلا تستعظم ذنبك مهما عظم، بل بادر بالتوبة والله جل وعلا يتوب عليك إن شاء الله. يقول: أنا أعمل في مصنع للعب، ومن ضمن هذه اللعب بعض لعب المنكر، وقد أتينا بفتوى يصح عمل هذه اللعب بنسبة 60%، فهل هذا جائز؟ اللعب إذا كانت لعب أطفال ليس فيها منكر هذه جائزة ولا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم ليتعودوا الصيام وهم صغار، فإذا جاءوا وصاحوا يريدون الطعام والشراب أعطوهم اللعب يلعبون بها، فإعطاء الأطفال اللعب لا بأس بذلك، لكن يحذر اللعب التي تكون محرمة كالتصوير لذوات الأرواح يصور فيها رجال أو نساء، هذا لا يجوز، وإنما تكون اللعب من الأشياء المباحة كالسيارات والطيارات ونحوها أو الأشجار أو نحو ذلك. يقول: إنني تزوجت من فتاة مريضة جسديا، ولكن والدها لم يخبرني بمرضها، كان الواجب عليها أن يخبر بذلك، إلا إذا كان مرض بسيط عارض فلا يؤثر هذا، وأما إذا كان مرض من الأمراض المخوفة والخطرة فيجب على الوالد أن يبين حالة ابنته ولا يغش بها. تقول: طائرتنا تقلع في منتصف الليل وتهبط بعد طلوع الشمس، فكيف نصلي الصبح؟ نصلي الصبح في الطائرة إذا حان الوقت وطلع الفجر في المكان الذي نحن فيه، إذا طلع الفجر لا في المكان الذي أقلعت منه ولا في المكان الذي ستهبط فيه، وإنما في المكان الذي أنت فوقه متى ما طلع الفجر، فصلي ولا تؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس، إن تيسر جماعة وإلا فرادى، وإن تيسر الركوع والسجود وإلا فالإيماء، وإن تيسر القيام وإلا جلوس، المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لا بد أن يصليها في وقتها، إن تيسر الوضوء وإلا بالتيمم، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. يقول: أعطى الرجل امرأته مهرها 4 بقرات، وصارت هذه 24 بقرة، وأرادت المرأة أن تخلع نفسها من زوجها، ماذا تعطيه؟ تعطيه ما يتفقان عليه على الخلع، 4 أو 10 أو 20 أو تزيده إلى 30 وهكذا، لأن الخلع عبارة هي تشتري نفسها منه. يقول: ما هي بداية البيت الكعبة الأولى قبل بناء إبراهيم وإسماعيل؟ حجه آدم عليه الصلاة والسلام قبل بنائه، وطافت به الملائكة قبل آدم، وحجه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قبل إبراهيم، وكان ربوة مكان مرتفع، وإبراهيم بناه عليه الصلاة والسلام بمعاونة ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. يقول: التيمم الذي قلت في الطائرة ما هي كيفيته؟ هل يتيمم على الكرسي أم ماذا يفعل؟ يضرب يديه بما حوله ويتيمم حسب استطاعته، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.